موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة في السيرة النبوية، عنوانها قريش والنجاشي. لم يترك مشركو قريش المسلمين المهاجرين وشأنهم، يعني ما سابهمش في حالهم، بل أرسلوا من يلاحقهم في الحبشة، وحاولوا استثارة غضب ملك الحبشة النجاشي وغضب البطارقة والقساوسة عندهم، وذلك بقولهم له: إن هؤلاء يخالفونك في عيسى. يعني دول بيقولوا حاجة وحشة جدا في حق عيسى الذي أنت تدين بدينه، وكان رجلا نصرانيا النجاشي. فسألهم النجاشي، أي سأل المسلمين، ما تقولون في عيسى وأمه؟ فقالوا: نقول كما قال الله تعالى، هو كلمة الله وروحه، ألقاها إلى مريم العذراء البتول التي لم يمسها بشر. فرفع النجاشي عودا في الأرض ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان، والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يسوي هذا، يعني ما تجاوزوا الشيء. مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده. فنصر الله عز وجل المسلمين بالصدق، وعاشوا عند النجاشي آمنين، والحمد لله رب العالمين.